من أسباب سقوط عقوبة جهنم ما ثبت في الصحيحين من أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض. كل في مظالم بينهم في الدنيا لم تستغفر. ففي هذه الحالة بعد ما يجوزون على الصراط لا يمكن أن يدخل النار أبدا مؤمنان وبينهما ظهيرا. لا يمكن أدخل الجنة الجنة لا يمكن أن يدخلها أحد أبدا وفي قلبه ظهيرا كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. لا يمكن أن يكون هناك غل على الإطلاق. ولذلك جاء في الحديث في وصف أهل الجنة خلوجهم على قلب رجل واحد فهم متحدون إخوة لا توجد ضرائب ولا تحس ولا أحقاد على الإطلاق. وما كان بينهم من مظالم في الدنيا يحبسون بعد المرور على الصراط على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض فإذا ذبوا ولقوا أذن لهم في دخول الجنة. وذلك مصداق قول الله تعالى طبتم فادخلوها خالدين طبتم. فهذا من الطيب من التطيب والتطهير أنهم يختص منهم أولا قبل الدخول إلى جهنم حتى يدخلوا مهذبين منقين من كل يعني ما لا ينقض. الجنة إلا نفس يعني مؤمنة. فهذا في حد ذاته الاتفاق على هذه القنطرة وضع سبب من أسباب سقوط العقوبة. من أسباب سقوط العقوبة عقوبة جهنم عن العاصي شفاعة الشافعين. شفاعة الشافعين شفاعة من الأنبياء وعلى رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الصالحين من المؤمنين أو شفاعة الملائكة. من ذلك وهو أعظم الأسباب أسباب سقوط يعني العذاب جهنم عند العاصي حتى وإن فكر هذه المعصية عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. رحمة الله سبحانه وتعالى وهي أعظم أمل للعطاء المذنبين أن يرحم الله سبحانه وتعالى العبد ومحض بفئته وفضله تكرما منه بغير شفاعة ولا بغير سبب من هذه الأسباب التي يعني ذكرنا. إذا هذه جملة من الأشياء تدل على أنه قد يعفى من وقت فعل السيئات قد يكف عن عقوبة جهنم بهذه الأسباب التي عرفت في الاستقراء من الكتاب والسنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ألا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ألا تهينوا وتدعوا إلى السلم. كل ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال تعالى لعباده المؤمنين: فلا تهنوا اي لا تضعفوا عن الاعداء فتدعوا الى السلم اي المهادنه والمكالمه ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثره عددكم وعددكم. ابن كثير رحمه الله تعالى يذهب الى ان موضع هذه الايه هو حال القوه. ما دمتم في حال قوه فلا تهنوا لا تضعفوا ولا تدعوا الناس ولا تدعوا الى السم لا تدعوا بالدعوه الى السم ما دمتم انتم الاعلى فنقلها انه يدل ذلك اذا كنتم في حال تسيغ لكم ذلك. يقول ابن كثير اي لا تضعفوا عن الاعداء وتدعوا الى السم اي المهادنه والمكالمه ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال كثرتكم وفي حال قوتكم وكثره عددكم وعددكم. ولهذا قال فلا تهنوا وتدعوا الى السم وانتم الاعلى إلى الواو هنا حاليا أي في حال علوكم على عدوكم. يقول ابن كثير: فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتله كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم بما ذلك. كان كلام عقل ابن كثير. قال الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: قرأ هذا الحرب عامة الترعبي غير حمزة وشعبة بن عاصم إلى السلم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم بفتح السين. أما حمزة وشعبة قرأها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم بفتح السين. قوله تعالى فلا تهنوا اي لا تضعفوا وتذلوا ومنه قوله تعالى فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله. قوله تعالى ذلكم وأن الله موهل كيد الكافرين أي مضعف كيدهم كيدهم. وقول زهير بن أبي سلمى وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت فأصبح الحبل منها واهما خلقا أي ضعيفا. قوله تعالى وأنت من أعلو جنة الحالية أي فلا تضعف عن قتال الكفار فتدعو إلى السلم أي لا تبدأ بطلب السلم أي الصلح والمبادرة وأنتم الأعلون أي والحال أنكم أنتم الأعلون أي الأقهرون والأغلبون لأعدائكم ولأنكم ترجون من الله من النصر والثواب ما لا يرجون. وهذا التفسير في قوله وأنتم الأعلون هو الصواب وتدل عليه آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى بعده والله معكم أنتم الأعلون والله معكم لأن من كان الله معك وهو الأعلى وهو الغالب وهو القادر وهو المنصور الموعود بالثواب فهذا جدير بأن لا يدعوك عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب السلح والمهاجرة. وهذا أيضا كقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون وقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والنبيين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقوله تعالى قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم ويؤذيهم وينصركم عليهم ويثبت نور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. مما يوضح معنى آية القتال هذه قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني الشديدي رحمه الله تعالى يفسر هذه بتلك قوله تعالى فلا تهنوا وهو تدعو الى السلم وانتم الاعلى يفسرها بقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تقولوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون لان قوله عز وجل وترجون من الله ما لا يرجون من النص الذي وعدكم الله به الغلبه والجزيل الثواب انتم تقولون من الله النص الذي وعدكم به لانكم مؤمنون فذلك قول هنا وأنت من أعلون وقوله الله معكم بالنصر والإعانة والثواب ثم يقول الشنقيطي رحمه الله آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأمثال حتى يقال إن أحزابنا ناسخة من الأخرى أن بعض العلماء ذهبوا لأن هناك تعارض بين هذه الآية فلا تهنوا وتدعوا إلى الصلح وقوله في سورة الأمثال وإن جنحوا للصلح فاجنح لها فيقول لا ليس هناك تعارض بينهما حتى يقال ان احداهما ناسخه للاخرى بل هما محكمتان بل هما محكمتان النهي وكل واحده منهما منزله على حال غير الحال الذي او الذي نزلت عليها الاخرى النهي في ايه القتال هنا سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم النهي هنا عن إيه؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم يعني النهي عن الابتداء بطلب السلم واضح؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم النهي عن أن تبدأوا أنتم بطلب السلم أما الأمر بالجنوح إلى السلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فمحله فيما إذا ابتدع الكفار بطلب السلم الجنوح لها كما هو صريح في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وَيَسْتَشْهِدُونَ قَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ بل هما محكمتان. نعم. فالنهي وكل واحدة منهما منزلة على حال غير الحال الذي أو التي منزلت عليها الأخرى. فالنهي في آية القتال هنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. النهي هنا عن إيه؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم. يعني النهي عن الابتداء بطلب السلم. واضح؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم، النهي عن أن تبدأوا أنتم بطلب السلم. أما الأمر بالجنوح إلى السلم وإن جنحوا للسلم فإنك لها، فمحله فيما إذا ابتدع الكفار بطلب السلم والجنوح لها، كما هو صريح في قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فإنك لها وتوكل على الله. يقول: وهذا الذي ذكرنا في معنى هذه الآية أولى وأصوب مما فسرها به ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو أن المعنى لا تدعوا إلى الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون، أي في حال قوتكم وقدرتكم على الجهاد. أي وأما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا إلى السلم، أي الصلح والمهادنة. ومنه قول العباس ابن بجاس السلمي: السلم تأخذ منها ما رضيت به، والحرب تكفيك من أنفاسها جرعا. أيوة. إذا يعني خلاص الكلام في علاقة بين آية الأمثال وآية الأمثال، أن آية سورة القتال وهي فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني نهي عن ابتداء طلب السلم. هذا هو الذي نزع الحال التي تنزع عليها هذه الآية. أما آية الأمثال: وإن جرحوا للسلم فاذنح له. ففي التعارض، يعني المؤمنين هنا في هذه الحالة ليس هم الذين بدأوا بمطالبة بإيه؟ بالسلم، لكن إن جنح الأعداء إلى السلم فاذنح لها وتوكل على الله. إذا هذه تنزل على حالة غير تلك الحالة، فلا يتصور بينهما تعارض. قوله تعالى: ولن يتركم أعمالكم، والله معكم، ولن يتركم أعمالكم. لن يتركم يعني لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم. لن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم. كما قال تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من ثوابها شيئا. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. وقوله هنا: ولن يتركم أعمالكم، أصله من الوتر وهو الفرد، الوتر أي الفرد. فأصل قوله لن يتركم يعني لن يفرقكم ويجردكم من أعمالكم بل يوفيكم إياه، ولن يتركم يعني لن إيه تجعلكم منفردين عن الأعمال بل تبقى باقي أعمالكم لن يحبطها ويوفيكم ثوابها كاملا. نحتاج هنا إلى إلقاء الضوء على بعض المناسبات التي ذكرت فيها كلمة السلم، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، ودخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن جللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، السلم هنا معناه الإسلام، السلم هنا معناه الإسلام. فالله سبحانه وتعالى لما بين وميز الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق قال كونوا على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه، فالسلم هنا بمعنى الإسلام كما قاله مجاهد ورواه ابن مالك عن ابن عباس، ومنه قول الشاعر الكندي دعوت عشيرتي للسلم لما دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، أي دعوت عشيرتي للسلم يعني إلى الإسلام لما ارتد السلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعث بن قيس الكندي. ولأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح، يعني لماذا ينبغي تأويل الآية هنا يعني هنا جينا يكونوا في السلم كافة، يكونوا في السلم كافة، لم يؤمر الملوك أن يدخلوا في السلم، وإنما فقط إذا جنحت الصلح إلى السلم فاجنح لها وتوكل على الله، فلم يؤمر المؤمنين قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح، وإنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم إذا جنح لها، وأما أن يبتدئ بها فلا. وهذا كلام شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وقيل المقصود بالآية الذين آمنوا بأفواههم ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام بقلوبكم، قيل هو أمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم، وقال طاووس بن زهير ادخلوا في السلم كافة في أمر الدين، وقال سفيان الثوري في أنواع الدين كلها، وقال ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع جوابره ما استطاعوا من ذلك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في جميع أحكام الإسلام الظاهرة والباطنة. أما الآية الأخرى فهي قوله في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وسبق أن بينا أن يعني أن الجمع بينها وبين آية سورة القتال بأن هذا يعني آية الأنفال في حالة ما إذا بدأ الكافرون به الجنوح إلى السلم. لكن لا شك أن المسلمين إذا كان لهم مصلحة في الرجوع إلى السلم لدفع أن يجتمعونه أو ضر يعني يدفعونه فلا بأس أن يبتدع به المسلمون إذا احتاجوا إليه، وقد صارح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على صنوف النخلون فنخر صلحهم، وصالح الغمرية وأكيد ردومة وأهل نجران، وهذا نخريت من عشرة أعوام حتى نخروا عددا، وما جرت الخلفاء والصحابة على هذا السبيل ثالثة وعاملة بهذه الوجود. قال الخشيري إذا كانت القوة للكفار جاز مهابنتهم عشر سنين ولا تجوز زيادة، وقد هابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عشر سنين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تجوز مهاجرة المشركين أكثر من عشر سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، إن هزم المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال ابن حبيب عن مالك تجوز مهاجرة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة. وقال المهلب: ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه العدو لموازعة النبي صلى الله عليه وسلم عليلة ابن حسن الفجارية والحارث ابن عوف المرية يوم الأحزاب على أن يعطيهما ثلث ثمر المدينة وينصرف بمن معهما من غطفان ويخذل قريشا ويضيع بقومهما عنهم. كانت هذه مراوضة يعني مقاتلة ومخادعة ولم تكن عقدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا أنهما قد أنابا ورضيا يعني مجرد كانت محاجتان أو مفاوضات يعني يحصل أن تصل لدرجة الاتفاق، فلما رأهما قبل ذلك قبل أن يعقد عقدا استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، هذا أمر تحبه فنصنعه لك، أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع، أو أمر تصنعه لنا؟ فقال: بل أمر أصنعه لكم، فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قراء. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا به نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يقسم الله بيننا وبينهم. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم وذاك. وقال لعبيدة والحارث: انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف. وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله فنحاها. طبعا السيف هنا في مجرد تجنيد أن يبذل المسلمين لهم ثمر في المدينة مقابل الكف عنهم، فهذا هو الحل الثالث في موضوع الإسلام. ثم قال تبارك وتعالى: فلا تلينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. والله معكم، طبعا هذه المعية هنا معية عامة أم معية خاصة؟ معية خاصة طبعا، لأن هناك خطاب للمؤمنين، هذه هي المعية الخاصة. وقد جاءت النصوص في القرآن الكريم تثبت معية الله سبحانه وتعالى لعباده على نوعين. جاءت آيات في القرآن تدل على أن معية الله خاصة بالمتقين المحسنين، كما قال عز وجل هنا في هذه الآية: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركوا أعمالهم. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. وقوله عز وجل: لا تحزن، إذ يقول صاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم جاءت آيات أخرى تدل على عموم هذه المعية، كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وقال: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني نقوم بل نحن معهم. وقال تعالى: وما تكون في سر وما تتلو منه القرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفهمون فيه. إذن جاءت آيات بإثبات معية خاصة وجاءت آيات بإثبات معية عامة، فما وجه الجمع بينهما؟ المعية الخاصة بالنص والتوقيت والإعانة، هذه لخصوص المتقين المحسنين، كما قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وما سبق من الآيات المذكورة. ومعية عامة بالإحاطة والعلم، المعية العامة لجميع الخلق بالإحاطة والعلم، لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء، محيط بكل شيء، فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى. وهذه المعية عامة لكل الخلائق كما دلت عليه الآيات المتقدمة. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش، وهذا يدل على أنه تعالى مستوى على عرشه عالي على جميع خلقه. ومع ذلك قال أيضا: وهو معكم أينما كنتم. هل يوهم خلاف ذلك؟ في الحقيقة لا يوهم خلاف ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما قال بلا كيف، ولا تكفيه استواء لائقا بكماله وجلاله. وجميع الخلائق في يده اصغر من حبه خردل، فهو مع جميعهم بالاحاطه الكامله والعلم التام ونفوذ القدره سبحانه وتعالى علوا كبيرا. اذا لا منافاه بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. الا ترى ولله المثل الاعلى ان احدنا لو جعل في يده حبه من خردل وهي اصغر الحبوب على الاطلاق، هل يكون هو داخلا في سجن أجزاء هذه الحبة؟ فلو جعل أحدنا في هذه حبة من خردل هو ليس لا يكون داخلا في سجن من أجزاء تلك الحبة، مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها. والسماوات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا. فهو أقرب من الواحد منا من عمق راحلته بل من حبل وريه، مع أنه مستوى على عرضه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى ردا على من يؤولون هذا، قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حرم عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، كان نحن متبعون لا متبعون، فلا تسم هذا تأويلا، إنما نحن تبع للسلف، فما قال السلف قالوا به. فيعني ورد عن علماء الصحابة والتابعين أنهم قالوا في مثل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان. أما ما يقول بعض الناس موجود في كل وجود هذا حلول، موجود في كل وجود هذا حلول، أو بعضهم يقول أن الله موجود في كل مكان، في كل مكان بعلمه لا يغيب عنه شيء من خلقه. أما اعتقاد أهل السنة فهو أن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه منفصل عن خلقه لا يمتدي به ولا يحل في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من الآيات التي استغل بها المنحرفون عن عقيدة السلف في هذا قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقالوا هذه تدل على ذلك. فالجواب أن هذه الآية فيها قولان لله، أحدهما أنه قربه بعلمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قربه بعلمه ولهذا قرنه بعلمه بوسواس نفس الإنسان. والدليل على هذا التفسير قوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هو إيه؟ أقرب إليه بالعلم والصفات والمراقبة والمشاهدة. وحبل الوريد حبل العنق، وهو عرق بين الحلقوم والوبدين الذي متى قطع مات صاحبه، وإزاء الخلق، وهذا الحد يحجز بعضها بعضا. وعلم الله بإسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيئا. إذا هذا هو القول الأول في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني نحن أقرب إليه بعلمنا بالعلم. القول الثاني: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني وملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا قرب القول الثاني إن المراد قربه من العبد بملائكته الذين يوصلون إلى قلبه، فيكون أقرب إليه من ذلك العرق. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ابن القيم: سمعته يقول هذا مثل قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، مع أن الذي كان يقص على النبي عليه الصلاة والسلام ومن يزيد عليه السلام. وقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع القرآن، فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله فنسب تعليمه إليه لأنه هو بأمر الله. وكذلك جبريل لما تقول مثلا محافظ الإسكندرية مثلا بنى الكورنيش بطريقة أنه راح بنى بنفسه لكنه الذي أمر، واضح فعلا أمير كذا أو أسس كذا، مثلا هو نفسه، لكن بيقول هناك أسباب تلي ذلك، لكن ينسب إليه لأنه بأمره، لأنه بأمره ولله المثل الأعلى. فكذلك هنا فإذا قرأنا فاتبع القرآن، إذا قرأه رسولنا جبريل عليه السلام فأنصت إلى قراءته، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى يقضيها. وإن كان أول الآية كما يقول ابن القيم يأبى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واضح. قال وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة، كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق النطق في بعض الروايات في مسلم يقول فيقول الملك الذي يخلقه، فيقول الملك الذي يخلقه يا ربي ذكر أم أنثى أسوي أم غير سوي، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. إذا الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق، فإن أفعالهم وتخليقهم هو خلق لله سبحانه وتعالى، كما تم خالق على الحقيقة غيره، لأن الخالق في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. كما نلاحظ أن يعني عامة الآية التي فيها إثبات استواء العصر يقتني بها إثبات صفة العلم، إحاطة الله سبحانه وتعالى بعلمه بكل شيء، إشارة إلى أنه مع الخلق بعلمه وإن كان مستوى عن العصر سواء يليق به لا به. فيقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العصر يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يلج من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، لأن الذي قبلها يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، ثم قال وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه تبارك وتعالى. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه القضية بكلام نفس به درس الليلة، يقول رحمه الله تعالى لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة في آيتيهما ثبت تفسيره عن السلف بالعلم، قالوا هو معهم بعلم. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بالإحسان، ولم يخالفهم أحد واعتد بقوله، وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن خيال وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيره. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية هو على العرش وعلمه معهم، وهكذا عمن ذكر معه. وقد وفق الإمام أحمد الكلام على المعية في الرد على الجهمية، ولفظ المعية جاء في كتاب الله عاما كما في هاتين الآيتين، يعني آية الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وجاء خاصة طبعا آية الآية سميها آية المجادلة، ما يكون من ندوة ثلاثة إلى آية الآية، وجاء خاصة كما في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد بذاته مع كل شيء، لو كان المراد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مقتلون، هل المعية هنا معية بمعنى يعني بمعنى أن الله بذاته مع كل شيء؟ طيب ليه لا؟ إذا لم يبقى لهم مزية، يعني إذا كان المعية بالذات مع كل المخلوقات، فإذا هل تكون فيه مواساة في قوله تعالى إذ يقول الصحيح ما تحزن إن الله معنا؟ وحيرد عليه الرسل يقول له إيه؟ لو إن الله معنا بالذات يقول طب إنه ربنا مع كل المخلوقات، يعني إسمعنا إحنا بالذات، فهل هذا يكون فيها مواساة أو تخفيف؟ فلا يستقيم معنى ذلك إلا بإيه؟ فإن الله معنا معية خاصة، معية خاصة بالنص والتهيئ. يقول فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخفيف، فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وأيضا فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. كلمة معية في لغة العرب، وفي القرآن الكريم لما تقول صرت مع الخبر، هل أنت صرت مع الخبر امتزجت بالخبر أم أنت تمشي يعني في عدم امتزاج؟ أنا كنت صرت لابنك في أقاط الأرض الإنسان تقول أنا معك، هل أنا معك يعني بامتزاج ذات يتيمة؟ لا. فيعني لا يراد بالمعية اختلاط إحدى الذاتين الأخرى، قوله كما في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه، هل امتزجوا بذاته؟ لا، فأولئك مع المؤمنين. وقال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال وجاهدوا معكم، ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن ذاته مختلفة بذوات الخلق، فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به. إذا لفظ المعية في اللغة، وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة والمقاربة، فهو إذا كان مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه. فالمعية العامة إن الله مع الخلق كلهم بإيه؟ بالعلم والقدرة والسلطان. فالمعية الخاصة خاصة بعض الخلق بالمعية، ففي هذه الحالة نفهم المعية لأنها معية بإيه؟ بالإعانة والنصر والتأييد والتسليم. وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رضي الله عنه في كتاب ذم التأويل، فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا، لأن الأشاعرة يعني يهاجمون أهل السنة والسلفيين، يقولون لهم محرمون علينا التأويل والتأويل، احتجوا له لأنفسكم، فها أنتم الآن تؤولون إيه؟ هذه الآيات، وهو معكم أينما كنتم، تقول يعني معكم بعلمه. فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا، فقلتم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم، ونحن هذا من الآيات والأخبار، فيلزمكم ما لزمنا، فيلزمكم ما لزمنا، قلنا نحن لم نتأول شيئا. وحمل هذه الأفضال على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف النظر عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ، بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها، وظاهر النظر هو ما يسبق إلى الفهم منه. المتبادر إلى الفهم من قولك إن الله معك يعني بالحفظ والكلاء، ولذلك قال تعالى فيما أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى إنني معكما أسمع وأرى. ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص بوجوده في حق غيرهم فوجوده فيهم، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له، فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا، يعني هذا ليس تأويلا إنما هو المعنى الراجح، وظاهر الألفاظ سيحمل في كل موضع على ما يليق به. ثم لو كان تأويلا نفترض جدلا أننا أن هذا تأويل، ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولناه، إنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوه، فإن ابن عباس والضحاك ومالك وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه، ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها، وهو قوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال في آخر الآية إن الله بكل شيء عليم، فبدأها بالعلم وختمها به ثم سياقها لتخلطه بعلم الله تعالى بحاله، وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه، وهذه القرائن كلها دالة على إرادة العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم، فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف؟ كيف تقولون احنا كمان الأول أنا نقول الرحمن على عرش استولى، نقول استولى الأشاعرة يقولون ايه؟ والجميع استولى،